يقول وإن عد ذلك، لم يقول لم يعني، وإن عد خلف الوعد، وإن عد الشرع خلف الوعد خلقا ذميما، ووصفه بأنه من صفات المنافقين، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملزمة تقتضي عدم الوفاء. هذا مثلا كأن يكتشف أن المرأة سيئة السلوك، أو تكتشف هي أن الرجل لا يصلي، أو أنه يأكل الحرام والمخدرات، فلا شك أن هذا يستوجب من أجل الدين أن يفسخ ذلك الوعد. والأصل في الوعد أن يوفى به على وعود المسلمين، فإذا تبين خلل في الدين أو يعني في الخلق ونحو ذلك، فإنه من حقه أن يرجع لوجود هذه الضرورة الملزمة. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه وحدها كافية في إثبات عقوبة خلف الوعد، وأن ذلك محرم إلا أن يكون هناك سبب لذلك. ولما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر قال: انظروا فلانا لرجل من قريش، فإني قلت له في ابنتي قولا كشبه العدة، وما أحب أن ألقى الله بثلث النفاق، وأشهدكم أني قد زوجته. العدة من معنى الوعد، يشبه العدة، يعني هو كان خطب، ولا بد وأن يكون هناك أحد الأولياء الوكلاء حاضرين، لأن عقد الزواج لا بد أن يكون فيه القبول وعقب عقب الإيجاب. فإذا قال أشهدكم أني قد زوجته ولم يقل هو وكيله قبلت، فهذا يحتاج إلى تزويج من جديد. وبعض أهل العلم يقول هذا مرده حين يبلغه ذلك، فتكون الفورية فيه بمجرد أن يبلغ ذلك الرجل قول ولي المرأة أشهدكم أني قد زوجته. وجمهور أهل العلم يقولون الإجابة والقبول لا بد أن يكون في مجلس واحد. تذكرة الحفاظ هذا يعني ذكره بغير إسناد، يقول: وما قدمه الخاطب من المهر فله الحق في استرداده، لأنه دفع في مقابل الزواج وعوضا منه. وما دام الزواج لم يوجد فإن المهر لا يستحق شيء منه، ويجب رده إلى صاحبه، إذ أنه حق خالص له. وأما الهدايا فحكمها حكم الهبة. والصحيح أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت تبرعا محضا، لا لأجل العوض، لا لأجل مقابل. المقابل ده ممكن يكون إنفاذ عقد أو إثابة على تلك الهبة. إثابة يعني يرد له الهبة دي في مناسبة مماثلة، زي اللي يسموها ايه، النقطة خصوصا، لا المواسم، لا النقطة دي كل واحد بيروح يدي الناس حاجة علشان هم في المناسبة المماثلة يعملوا ايه، يجيبوا له زيها او اكثر منها، هي تشبه الدين. ولذلك ورد في الحديث: المرء أحق بهبته ما لم يثب منها. يبقى هنقول في عقد الهبة ده في تبرع محض، وفي تبرع بغرض الإثابة بمثيل أو أكثر. فهذا النوع الثاني هو الذي اختلف فيه العلماء، أما الأول فنص الحديث في التحريم مع ورود خلاف. احنا حالا اهو. النقطة دي زي الدين. يبقى لازم الناس يدوها قبل ما يقسموا الميراث. الهبة التي يراد بها الإثابة كالدين. بالنسبة لمن مات وعليه نقطة وعليه إثابة فورثته مخيرون بين الانتظار وبين أن يبرئوا ذمته فورا. وهذا لا، هذا لا يعذب الله عليهم، هي تشبه ذلك. يعني هي تشبه الدين وليس كالصريح. أيوة مواساة. وفي حاجة تانية ممكن من حق يعني الذين وهبوا أن يطالبوا الناس بالإثابة أو تردوا لنا الهبة. فلو لقوا مات وراحوا طلبوا يردوها ساعتها. لو الرجل مات وعليه نقطة، عليه إثابة على الهدية وطلبها الذين وهبوا هذه الهبة فعليهم أن يردوها من ماله. يقول: والصحيح أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت تبرعا محضا لا لأجل العوض، لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه. لأن الأصل دي عقود إرفاق مش عقود معاوضات. الهبة العادية أنا بديك هدية عشان أنا بحبك وعايز أساعدك وبديها لك بدون مقابل، فده دخلت في ملكه بالقبض وانتهى الأمر. بل الظاهر أنها تدخل في الملك بالقبول بعد الإيجاب، كما لو قال له: وهبتك 20 دينارا، فقال له: قبلت. لا يفتقر ذلك إلى القبض، لأن التصريح بالقبول قد تم به عقد الهبة، والقبض يكون بعد ذلك على الواهب أن يسلم الهبة للموهوب له. بلا شك بالقبض يتأكد ذلك الملك. وهذا الذي هو عند الأكثر من أهل العلم، أن القبض هو الذي يثبت به الملك كما ذكره هنا، ولا يعتبرون مجرد القبول. قال: لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه وجاز له التصرف فيها، فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه، وهذا باطل شرعا وعقلا. فإذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها فلم يفعل الموهوب له جاز له الرجوع في هبته. وللواهب هنا حق الرجوع فيما وهب، لأن هبته على جهة المعاوضة، فلما لم يتم الزواج كان له حق الرجوع فيما وهب. يعني هو بيوهب علشان يتم الزواج، والأصل في ذلك ما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد يعطي ولده، لأن الوالد يستطيع التصرف في ملك ولده، أنت ومالك اليمين. رواه أبو داود بسند صحيح. وروى عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. اتفق عليه. هذا يدل على التحريم، وهو محمول على الهبة المطلق التبرع المحض. دليل على التحريم لأن القيء محرم، ولأنه ليس لنا مثل السوء، ولأن من ضرب الله له مثل الكلب أو الحمار فهذا مثل السوء، فمن جعله الله كذلك فليس منه. فأقل أحوال هذا هو التحريم. ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. القيء نجس بالإجماع، يعود الإنسان فيأكله، هذا محرم. لكن كما ذكرنا هذا على الهبة المجردة. وعن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يسب منها. وضعف الشيخ الألباني، والظاهر أنه حسن، له شواهد في المعنى كثيرة. وهذا الأصل الذي بني عليه أن الهبة التي يراد بها الإثابة يحق لصاحبها أن يطالب بها، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وهبه أعرابي شيئا، فأثابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرضيت؟ فقال: لا. فزاد فقال: أرضيت؟ قال: لا. فجعل يزيده عليه الصلاة والسلام. والرجل يقول حتى رضي في النهاية، فقال: لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي أو ثقفي، أظن أو دوسي، لأن كثيرا من الأعراب إنما يريدون الثواب المضاعف، الثواب اللي هو إيه؟ الإثابة، مش الثواب عند الله يعني. يقول: وطريقة الجمع بين هذه الأحاديث على ما ذكره في إعلام الموقعين، قال: ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا محضا لا لأجل العوض، والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها، فلم يفعل الموهوب له. وتستعمل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ولا يضرب بعضها ببعض. هذا من أحسن الكلام، وهو في الحقيقة يثبت أن حديث المرء بحق بهذه ما لم يثب منها حديث حسن. قال رأي الفقهاء: إلا أن العمل الذي جرى عليه القضاء بالمحاكم تطبيق المذهب الحنفي الذي يرى أن ما أهداه الخاطب لمخطوبته له الحق في استرداده إذا كان قائما على حالته لم يتغير، فالأسورة أو الخاتم أو العقد أو الساعة ونحو ذلك يرد إلى الخاطب إذا كانت موجودة، فإذا لم يكن قائما على حالته بأن فقد أو بيع أو تغير بالزيادة أو كان طعاما فأكل أو قماشا فخيط ثوبا، فليس للخاطب الحق في استرداد ما أهداه أو استرداد بدلا منه. الظاهر أن هذه الهدايا من الهبة التي يراد بها الإثابة، لم يكن بينهما شيء قبل أن يكون هذا الوعد بالزواج، ولذلك كان الواجب النظر في هذه الحالة على مذهب المالكية، يعني أن من الذي يرجع عن الوعد؟ فإن كانت المخطوبة فهذه يعني يلزمها أن ترد لأنها امتنعت من الإثابة. الإثابة هنا هو إتمام العقد، فإذا امتنعت ردت، وأما إذا امتنع هو فهو الذي رفض الإثابة، هم يريدون أن يتمموا العقد ويقولون تعالى تزوج فيمتنع ذلك. نعم، إلا أن ما جرت به العادة أنه ليس للإثابة كالأكل فإن هذا لا يعتبره الناس مما يثاب عليه. راجل جه شرب كوباية عصير، هنقول له تعالى نحسب لك بقى انت كانت كم كوباية عصير، هذا لم تجري به العادة، وليس هذا مما يراد للإيه. وكذا الطعام، الأمر في ذلك مرده كما ذكرنا إلى أن نوع الهبة هل يراد به الإثابة بإتمام الزواج أم يراد به الاستهلاك والاستعمال وطبيعته الفناء. الأكل والشرب بلا شك من ذلك، يعني ما يجوش يعملوا بقى يقولوا إيه، لأن أنتوا يعني إحنا صرفنا جاتو على الخطوبة كذا، اللي صرف للمعازيم بتوعه ولغيرهم هبة للناس، ما تجيش تقول له لا ده انت اللي فسخت، انت اللي تدفع. ده مما لا يراد به الإثابة من الناس اللي ها بتقدر. لا ده يعني ليس مما، لو اتفقوا على ذلك خلاص، لكن الأصل أن ذلك مما يستعمل ويهلك. يعني كل عزومة بيكتبوا عندكم يا شيخ عملنا بطتين وثلاث حتت لحمة والراجل، ومين اللي هيعملهم؟ طيب ما هم اللي قالوا، ما هم قالوا معايا ده يعملوا فيها ايه دي. لا الحجز في القاعة والفندق ده مش ليهم هم، ده مش المخطوبة، ده لمين؟ ده للمعازيم. انت اللي دفعت لهم الموضوع بتاع مصاريف الفرح ده، انت اللي عملته خلاص، ليس هذا للمخطوبة عشان يتقال انت اللي فسخته ردود التكاليف اللي انا عملتها، لان ده انت ما هبت لهمش هم، انت وهبت لمن دعوتهم، وانت اللي اجرت المكان عشان تجيب فيه المدعوين اللي انت عايز تدعيهم، واذنت لهم في ان يدعوا، والناس اكلت وحضرت وشربت ومشيت. فليس هذا مما يدخل في الايه، في الهبة التي وهبت للمخطوبة. نعم ما تبقاش ورطة ملكية. ماشي. يقول وقد حكمت محكمة طنطا الابتدائية الشرعية حكما نهائيا بتاريخ 13 يوليو سنة 1933 قررت فيه القواعد الآتية: ما يقدم من الخاطب لمخطوبته مما لا يكون محلا لورود العقد عليه يعتبر هدية. الهدية كالهبة حكما ومعنى، الهبة عقد تمليك يتم بالقبض. ما في راجع انه هو يتم ايضا بالايه، ايضا يعني حاجة تانية غير القبض. سهلنا دلوقتي القبول، الإجابة القبول. قال: وللموهوب له أن يتصرف في العين الموهوبة للبيع والشراء وغيره، ويكون تصرفه نافذا. هلاك العين أو استهلاكها مانع من الرجوع في الهبة. ليس للواهب إلا طلب رد العين إن كانت قائمة، وللمالكية في ذلك تفصيل. أعدل الأقوال قول المالكية، إن فيما يوهب للمخطوبة بين أن يكون يفرق، تفصيل بين أن يكون العدول من جهته أو جهتها، فإن كان العدول من جهته فلا رجوع له فيما أهداه. نقول: إلا الشبكة، فإنه جرت الأعراف على أن الذهب المقدم هو جزء من الصداق يكتب في القائمة، وكذا القائمة كله يكتبوا ساعات قائمة قبل أن توجد قائمة منقولات عشان يضمنوا حق الايه، المرأة. فالكتابة دي بمنزلة مقدم الصداق. يقول: وإن كان العدول من جهتها فله الرجوع بكل ما أهداه، سواء أكان باقيا على حاله أو كان قد هلك. لكن الذي لا يوهب للبقاء زي ما قلنا الأكل الشرب، فإن ذلك ليس من الهبة التي يراد بها الإثابة. يقول: فيرجع ببدله إلا إذا كان عرف أو شرط فيجب العمل به. وعند الشافعية ترد الهدية سواء أكانت قائمة أو أم هالكة. قائمة يردها هي وهالكة يجيب بدلها. فإن كانت قائمة ردت هي ذاتها، وإلا ردت قيمتها. وهذا المذهب قريب مما ارتضيناه، وبرجح قول الشافعي. لو كان ذلك معه التفريق المالكية بين أن يكون العدول من طرفه أو من طرفها. هذا أعدل الأقوال والله أعلم. الإيه؟ ملابس. الملابس الظاهر أنها تستعمل ويمكن أن ترد، إن هو كمان بيجيبوا حاجات هدوم كتيرة جدا في المواسم عشان تتجوز بيها. ترد على أي الأحوال. فيها الايه الاحتمال. هنقسمها نقول في حاجات الاكل والشرب لا ترد لانها مما لا يرد بها الاثابه، والشبكه جزء من الصداق ولذلك ترد، وما سوى ذلك من الهدايا ينظر من الذي فسخ الخطبه فهو الذي يتحملها. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.